فأما الصوم فثلاثة أيام. أما حرف تفصيل وتقسيم، أما الصوم فثلاثة أيام، وقسيم الصوم هنا الصدقة والنسك، كأنه ذكرها، لأنه أما الصوم فصيام ثلاثة أيام. طيب، وأما الصدقة فبينت في الأحاديث، أو نسك، والنسك أيضا بين في الحديث، كما قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى الأب هو ثقة من رجال الصحيح، وولده محمد الفقيه صاحب مذهب متبوع، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ولا تخلو مسألة من مسائل العلم في كتب الخلاف إلا ويذكر اسمه، لكنه ليس من أهل الحديث في حفظه شيء. عن كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك، لعلك آذاك هوامك، يعني القمل يتناثر على وجهه. هذا في الغالب يتبع قلة ذات اليد التي لا يستطيع معها أن يكثر من الاغتسال والملابس والمنظفات والمطيبات. أتركنا الناس قبل 50 سنة يوجد فيهم القمل بكثرة، ثم لما فتحت الدنيا وتوسع الناس شبه انقطع، يعني لا يذكر إلا مرة في السنة توجد واحدة في طالبة في مدرسة أو طالب. فليس لمن أراد أن يتندر بالصحابة وأنهم ليسوا بأهل نظافة وأنهم لا يعتنون بأنفسهم، لا، هو الفقر ليس بعيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا الفقر أخشى عليكم. لعلك آذاك هوامك، يعني بذلك القمل الذي كثر في رأسه وتناثر على وجهه. قال: نعم يا رسول الله، لأنه يلسع الجلد بمص الدم القمل. وما تدري؟ يقول: ما أدري، لأنه ما بصفة مدح. ها، الغريب ولا إخاله صحيحا أنهم يقولون يباع، وأنه يعين على طول الشعر، فالله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، يقولون هكذا. والله أنا ما نمصدق يعني. لعلك آذاك هوامك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، يعني احلق شعر رأسك، والرأس يطلق على الشعر. وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. وهذا بيان لما أجمل في الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام والإطعام 6 مساكين والنسك شاة. يبقى إذا بقيت أصول بقي القمر. يخف لكن ما ينقطع، يبقى في أصول الشعر والأذى موجود. ماذا تصنع لو صار بك مثل هذا وليس لديك ما تحلق به؟ شوف ظفورك، هي ما عندك شيء، ها عندك ولاعة. تصنع هذا في موطأ الإمام مالك، سئل من يذكر سأله شخص قال أتممنا حجنا فخرجنا، يعني اصطافوا طواف الوداع وخرجوا هو زوجته، فملنا إلى واد من الوديان فأردتها فقالت لم أقصر من شعري، قصر من شعرها بأسنانه. لا لا ها؟ لا لا جوال حج يجزي ولا ما يجزي؟ قول ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة بالحق، سواء كان بموسى أو مقص أو نورة أو غير ذلك. وأغرب ابن حزم فأخرج النتف عن ذلك فقال يلحق بجميع الإزالات بالحلق إلا النتف. نعم. باب قول الله تعالى: أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فتقملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. هذا الباب أتى به الإمام البخاري أتى بحديثه وهو الحديث السابق، لكن ليقرر الحكم بالترجمة. باب الإطعام في الفدية نصف صاع، الإطعام في الفدية نصف صاع. والصاع 4 أمداد، والفرق 16 رطلا، والمد 1.5 رطل. كم يكون المجموع؟ 12 رطل من نصف صاع، 12 مد، والمد صاع رطل وثلث، إذن 16 رطل وثلث في 16 نصف صاع. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد والطيالسي هشام بن عبد الملك، ها هو اللي قبله، كلهم معناه واحد. باب قول الله تعالى: أو صدقة، يعني هو يترجم بأجزاء مجموع ما يأتي في الحديث، يأتي الحديث بأشياء متعددة فيجعل كل واحد من هذه الأشياء ترجمة، ولذلك كثير ممن ليس لديهم الصبر والجلد على العلم يقول: لماذا هذا التكرار؟ يكفي الحديث الأول وفهمنا وقضينا. باب قول الله تعالى: أو صدق، وهذا مر في الباب السابق، وهي إطعام 6 مساكين، ويسمون هذه الفدية فدية الأذى، فدية الأذى، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذه فدية الأذى، وتحفظ لأنها تمر مرارا في الجزاء في الحج، من فعل كذا فعليه فدية أذى، يعني من احتاج إلى لبس ثوبه مثلا، اضطر إلى لبس ثوبه عليه فدية أذى، احتاج إلى تغطية رأسه عليه فدية أذى. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال: حدثنا سيف وهو ابن سليمان أو ابن أبي سليمان قال: حدثني مجاهد وهو ابن جبر قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه. لكن حدثه مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن، ما في إشكال في الصحيح، العنعنات محمولة على السماع، لكن قد يقول قائل: لماذا قال أن حدثه أن كعب بن عجرة حدثه؟ والسند المؤنن عند أهل العلم حكمه حكم المعنع، لكنه صرح بالتحديث أن كعب بن عجرة تحدثه، فليست هي صيغة الأداء، إنما صيغة الأداء حدثه. قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا. قال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. الأذى لا شك يتفاوت الناس في تقديره، بعض الناس يتحمل من الأذى ما لا يحتمله غيره، وترك ذلك إلى تقدير المكلف، بحيث إذا شق عليه مشقة يدين الله جل وعلا بسببها بمخالفة الأمر والنهي، المسألة معلقة بأوساط الناس، بأوساط المتعلمين أو متدينين، ليست متروكة لموسوس لا يمكن أن يترخص مهما بلغ به الأمر، أو متساهل متراخي يرتكب المحظور عند أدنى سبب. قال: فاحلق رأسك، يعني شعر رأسك، أو قال: احلق، ومعروف يعني لو قال احلق مجرد ولم يقل رأسك، اللي تردد في أنه شعر رأسه يعني احلق شعر ابطك، لا، فالتصريح بالرأس مجرد تصريح بما هو توضيح. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما جاء في الخصال المخير بينها في الآية: صم 3 أيام، ففدية من صيام يعني صيام 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، والفرق يسع 16 رطلا، وعرفنا كيف صارت الصدقة على 6 مساكين 16 رطلا، أو انسك بما تيسر مما يجزي في الأضحية، لا تطلب أغلى ما في السوق ولا أردع ما في السوق، إنما المتيسر. ويوجد بعض ما يذبح بالألوف ويوجد بالمئات، وهذا من تيسير الله على خلقه، والأضحية كذلك، وقرب وقتها. نعم. باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقر قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. يقول رحمه الله تعالى: باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. في الباب السابق بيّن المقدار وأنه إطعام 6 مساكين، لكن كم ماذا يطعم المسكين الواحد؟ 1/2 صاع. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد والطيالسي كما تقدم، هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هو السبب في نزولها، فنزلت فيه الآية، ولكن العبرة بعموم اللفظ الذي يعم غيره معه لا بخصوص السبب. وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع وبلغ بك ما أرى. لكن ما توقع أن القمل يصل بالكثرة إلى هذا الحد. أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. الجهد والتعب الشديد، قد يقول قائل: هذه الحشرات الصغيرة تقلق الإنسان، نعم، ليعرف قدره. والنمرود من أشد الجبابرة، دخل في أنفه بعوضة، فصار أقرب الناس إليه وأحبهم إليه من يحييه بضرب الرأس في أول الأمر باليد ثم بغيرها مما هو أشد ألما. والذباب كما قيل فيه أن سبب تسميته، قالوا: ذب فآب، طرد فرجع، يطرد ويرجع. والحكمة إرغام أنوف الجبابرة. هذه الحشرات الضعيفة تؤذي بني آدم ليعرف قدر نفسه ويرجع إلى ربه. تجد شاة فقلت لا، فقال: فصم 3 أيام. كأن هذا يشعر بالترتيب في الخصلة الأولى التي هي الشاة. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، هذا على التخيير، ولكن الآية كلها تخيير. بدأت بالصيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وآخر الخصال النسك في الآية، وأولها في الحديث النسك، ما يدل على أن الأمر واسع ولا يتضيق. تجد شاة فقلت لا، قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع. ف في الحديث السابق أو تصدق بفرق بين ستة مساكين، وعرفنا أنه أن الفرق يسع ثلاثة آصع، ثلاثة آصع. في تعليقه في الشرح لكل مسكين نصف صاع كررها مرتين، يقول كررها مرتين، يقول المعلق كذا في نسخ الشرح التي بين أيدينا وليس بنسخ البخاري التي وقفنا عليها تكرار وفي القسطلاني ما نصه زاد مسلم نصف صاع كررها مرتين، يعني التكرار للتأكيد لا يعني إحداث حكم جديد. نعم. باب النسك شاه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النسك شاه. يعني هذه الأبواب وهذه التراجم تفصيل لقصة كعب بن عجرة وما نزل فيه من القرآن وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من بيان لذلك النازل من القرآن. باب النسك شاه. النسك شاه، لكن لو ذبح بدنه أو بقرة تكفي ولا ما تكفي؟ ها؟ بدنة واحد تكفي عن الشاة، لأنه الأسلوب أسلوب حصر. النسك شاة. على الخلاف الوارد في الأضحية، على الخلاف الوارد في الأضحية، هل تجزئ البدن عن الشاة؟ نقلوا عن مالك لا، منصوص في الأضحية الشاة والبدن عن سبعة. على كل حال الجمهور تجزي ومن باب أولى. ثم يبحث في القدر الزائد على الواجب، لأن الواجب السبع، سبع البدنة، فهل الستة الباقية واجبة أو نفل؟ نعم، ها؟ غير، إيه هناك شيء متميز شيء غير متميز. يعني إذا تصدق في صدقة الفطر بصاعين في كيس واحد، أو بصاعين كل صاع بكيس بمفرده، إن كانت غير متميز دخلت في الواجب، وإن كانت متميزة يبقى الثاني مندوب. افترض أنها غير متميزة وانفك الحبل وانكبت قبل أدائها، يجب عليه صاع ولا صاعين؟ ها؟ شو؟ إذا قلنا زيادة غير متميزة فتكون كلها واجبة، على كلام على قاعدة صاعين، بدلا من هذا الواجب الذي ضاع عليه. ترى فروع المسألة كثيرة وتدخل في كثير من أبواب الدين. ها؟ قدم صاع واحد. على كل حال ما احنا بنبحث عن الأجر، نبحث إذا تلفت قبل بذلها يلزمه بدلها، فإن كانت غير متميزة وقلنا الواجب صاعين يقضي بصاعين، وقل مثل هذا في أذكار الصلاة مثلا، زاد على العدد الواجب أشياء غير متميزة وقلنا الكل واجب وأدركه المسبوق في بعض هذا الواجب، مسائل كثيرة جدا لو أثيرت ما انتهت. لكن على كل حال الواجب بشرع الله صاع واحد، كونه تطوع بصاع ثاني يعني الإجابة الثانية عليه في القضاء فيه بعد، وإن انطبقت عليه القاعدة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، ها؟ إسحاق بن منصور قالوا بالراهوي، لكن اللي يقول بالراهوي غالبا ما يقول حدثنا، الصيغة ما تساعد، بالراهوي يقول أخبرنا. عندكم شو ارفع شوي، هنا بالأميرية يقول حدثنا إسحاق قال حدثنا روح. ولا أشاروا إلى خلاف بين النسخ، ها؟ على إيش؟ على هذه، هم أخذينها من هذه، إيه كلها على أصل هذه، هذه الأصل، أصل الأصول. حدثنا روح بن عبادة عن شبل ابن ايش؟ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمع فقال أيؤذيك هوى أمك؟ هذا تكرر في الأحاديث السابقة. قال نعم فأمره أن يحلق وجاء بصريح الأمر احلق رأسك، وهنا جاء التعبير عنه فأمره. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها. لو تبين لهم أنهم يحلون كان يحلق مع الناس ولا على الشيء. شو؟ كان يصبر شوي ويحلق. يصبر يحلق مع الناس ولا على الشيء. ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، طمع على أن يستمر إحرامهم، فأنزل الله الفدية في الآية السابقة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. عن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا سند مشهور يروى به كثير من التفسير عند الطبري وغيره. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله، يعني مثل المتن السابق، يعني بلفظه. إذا قالوا مثله فهو بلفظه، وإذا قالوا نحوه فهو بمعناه. من أجل لا يكرر حديثا إلا لفائدة في سنده أو متنه. قالوا وكرر في نحو 20 موضعا بالسند والمتن من غير زيادة ولا نقصان، فما يظهر فيها فائدة، لكن عنده شيء لا يكرر باللفظ والسند، وهذا في موضع وهذا في موضع، لا بد أن يكون له دلالة في الموضع الثاني رحمه الله. نعم. باب قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. يقول رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا رفث. الرفث ذكر الجماع ودواعيه مطلقا أو في مواجهة النساء فقط، كما يقول ابن عباس وبعض أهل العلم لا رفث. يذكرون عن ابن عباس بيت من الشعر يقوله في الحج: محفوظ ولا أصل اللفظ منكر، في تطير. ف يعني وقوع من ابن عباس فيه نكارة، هو موجود في كتب اللغة ومأثور يعني يتداولونه، لكن عن ابن عباس لا. يقول: إن تصدق الطير، ابن عباس تطير عشان تصدق الطير أو تكذب. واللفظ قبيح ولا يليق إيراده في مثل هذا المكان. فلا رفث، لا رفث، لا ناهية للجنس، تنفي جنس الرفث بجميع ألفاظه وبجميع أنواعه وأشكاله. والنفي يراد به النهي، وهو هنا أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم، لأن نفيه ونفي جميع أشكاله أبلغ من قوله لا ترفثوا، لأنكم في الأصل مسلمون، وأن مثل هذا الأمر لا يوجد منكم أصلا فهو منفي عنكم ومنكم، فهو أبلغ من النهي. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة. وحازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان، ها، سلمان الأشجعي، والذي يروي عن سلمة عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، سلمة بن دينار، فهذا الذي يروي عن أبي هريرة فاسمه سلمان رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته، رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. والمقصود من الذنوب المتعلقة بحقوق الله دون الكبائر، لأنه جاء استثناء الكبائر في أحاديث كثيرة. كما ولدته أمه ليس عليه خطيئة، والمراد بذلك الصغائر. نعم. باب قول الله عز وجل: ولا فسوق ولا جدال في الحج. حد قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الحديث هو الحديث السابق، إلا النص على الرفث، وفي الباب الثاني ترجم بنفي الفسوق والجدال. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. يقول: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، غالبا انه ابن عيينة هنا، لان القاعدة عندهم اذا كان بينه وبين المؤلف من اصحاب الكتب الستة واحد فالغالب انه ابن عيينة لانه متأخر. إيه إذا كان شيخ البخاري أو غيره معمر طال عمره فيحتمل أنه أدرك سفيان بن الثوري. إيه لأنه معمر، لأنه معمر عن منصور بن معتمر عن أبي حازم سلمان الذي مر في الإسناد السابق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق يعني يأتي بما يخل بدينه من المعاصي والفسق معروف مجانبة التقوى بفعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به رجع كيوم ولدته أمه قل إذا أضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني بني على الفتح واضح ها مبني لما أضيف إلى جملة صدرها معرب هذا يوم ينفع أعرب لكن إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني بني على الفتح فهمت؟ غلط مكسور غلط وجوزوا بعضهم لكن هذا الأصل مش معك بلاق المصحح علماء 18 عالم اللي مصححين لا وأشار إلى أن الصحيح بالفتح منهم في الحاشية الحاشية وش ليش اكتبوا بالكسر ها رجع كيوم ولدته أمه ما يعتمد في هذا على سعة فضل الله عز وجل وأن الكبائر تدخل فيها وهو صريح النص فيه نصوص كثيرة جداً ما لم تغش كبيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كثير في القرآن والسنة بس كيف يرجع كيوم ولدته أمه وبقيت عليه كبائر هو مشروط لم يرفث ولم يفسق ومن باب أولى أن يجتنب الكبائر يجتنب الكبائر في الحج في الحج وفي غيره أنا أقصد أنه لأن الكبائر إن لم يغفرها الله جل وعلا لابد لها من توبة أنا أقصد الكبائر وشرط المغفرة مقرون بما لم تغش كبيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه في الحج نكفر في الحج وفي غيره يعني ها لا ما النصوص كثيرة في اجتناب الكبائر واحد يزاوي الفجور والزنا وتقول له احفظ الله واسع مع الأسف أنه وجد من بعض الحجاج من شرق آسيا من يفعل ذلك يقول الحج يكفر كل شيء صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يغفر الجميع الحاج، فلم يجب. ثم في عشية عرفة أجيب، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. هذا في رواية أبي ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى. وهنا بقية الروايات: باب قول الله تعالى، ولا فيه كتاب ولا بسملة، وعلى كل حال اختلاف النسخ موجود. باب جزاء الصيد ونحوه وقول الله تعالى: لا تقتل الصيد. كذا في رواية أبي ذر، وأثبت قبل ذلك البسملة، ولغيره باب قول الله تعالى بحذف ما قبله لغير أبي ذر. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد. قالوا: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر قتل حبار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية، فنزلت، حكاه مقاتل في تفسيره. قال: ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر في هذه الترجمة حديثا، ولعله أشار إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع. قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ. الله جل وعلا يقول: ومن قتله منكم متعمدا. والمتعمد يخرج المخطئ، ولكن هذا ما دام فيه إتلاف يستوي عمده وخطأه، وإن كان الذنب مرفوع عن المخطئ، لكن في ما يترتب عليه. من قتل آدميا خطأ ترتبت الآثار عليه من الدية والكفارة، وهنا متعمدا يعني الخروج عن هذا النص وهذا اللفظ الصريح الثابت في أصح الكلام في كلام الله جل وعلا، يقول: اتفق أئمة الفتوى، قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمدا أو خطأ فعليه الجزاء. وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى متعمدا، فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقالا يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد، فينتقم الله منه في العمد. مثل هذا ما قيل في قتل العمد وقتل الخطأ، قالوا قتل العمد ليس فيه كفارة، أعظم من أن يكفر. ومثل اليمين الغموس، يعني اللي يقرأ كلام مجاهد ومن معه ويقول لا العكس يستغرب. وعكس الحسن ومجاهد فقال يجب الجزاء في الخطأ دون العمد، فيختص الجزاء بالخطأ والنقمة بالعمد، يعني مثل قتل العمد ومثل اليمين الغموس لا تكفر. وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء. قال الموفق في المغني: لا نعلم أحدا خالف في وجوب الجزاء على العامد غيرهما، واختلفوا في الكفارة، فقال الأكثر هو مخير: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثله أو فجزاء مثلي ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فجزاء مثلي أو فجزاء مثل ما قتل، من النعم يحكم به ذو عدل منكم، يعني إذا قتل صيد يأتي باثنين عدول ويحكمهما ويقول: ماذا يجب علي في قتل هذا؟ هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. يعني كلامهم في أول مرة عليه الكفارة، ثاني مرة عليه انتقام، ومن عاد فينتقم الله منه، ما في كفارة، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اختلفوا في الكفارة، فقال الأكثر هو مخير كما هو ظاهر الآية. قال الثوري: يقدم المثل، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. واتفق الأكثر على تحريم أكل ما صاده المحرم. وقال الحسن والثوري وأبو ثور وطائفة: يجوز أكله، معروف أنه يحرم على من صاده ومن صيد من أجله. وهو كذبيحة السارق، ذبيحة السارق، وهو وجه للشافعية. ذبيحة السارق توكل ولا ما توكل؟ ها؟ شو؟ الجهة منفكة، سرقته عليه والذبيحة. افترض أنه سرقها ليتقرب بها، احتاج إلى أضحية، في ذهب إلى حوش من الأحواش وخذ له شاة وذبحها. تنفك الجهة، عندك قربة ومعصية متجهة إلى ذات واحدة. ها؟ لا تنفك الجهة في مثلها. الله لا ينال بسخطه. وقال الأكثر أيضا إن الحكم في ذلك ما حكم به السلف لا يتجاوز ذلك، وما لم يحكم فيه ما لم يحكموا فيه يستأنف فيه الحكم، وما اختلفوا فيه اجتهد فيه. وقال الثوري: والاختيار في ذلك للحكمين في كل زمان. وقال مالك: استأنف الحكم. تجدون في كتب الفقه عند الشافعية والحنابلة وغيرهم محددين أشياء. إلى أن قالوا في آخر الفصل: وفي الحمامة شاة. جهة المماثلة بين الحمامة والشاة، ها؟ عب الماء، تشرب الماء عبا، ما هم مثل بقية الطيور. الصيد يحرم للحرم وللإحرام. إذا صاده في الحرم لا. كثير الكلام في هذا الباب ومحله كتب الفروع. نعم. باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. إذا لم يصده من أجله أو لم تحصل منه مساعدة ومعاونة فإنه حينئذ لا يأكل. نعم. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا. الذبح فيما يذبح كالإبل والبقر والغنم والدجاج، يعني الأمور الأشياء الأهلية. نعم. وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك، مثل فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك، قياما قواما يعدلون يجعلون عدلا. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته،